وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. كما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا

والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله.